أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه من الكلام على أحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام، وقد توقف بنا الكلام على الأحاديث المتعلقة بليلة القدر. يقول المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث يقول أبو سعيد رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط. يعتكف، الاعتكاف هو الإقامة في المسجد ولزوم المسجد تقربا إلى الله تعالى وتفرغا لطاعته. وقوله العشر الأوسط هي ما بين العاشر والحادي والعشرين من الشهر. فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، حتى إذا كانت، أي إذا دخلت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، أي من صبيحة يومي، أي من صبيحة يومها التي تليه، وهو يوم 20. وإضافة الصبح إلى ليلة 21 هو من باب التجوز. يقول: فقال عليه الصلاة والسلام: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، أي البواقي، وهي ما بين 20 إلى آخر الشهر. وأول العشر أولها ليلة 21. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. أريتها، أي أراني الله عز وجل هذه الليلة، ثم أنسيتها، أي أنساني الله تبارك وتعالى. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، أي على ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، يعني في كل وتر من العشر. وهذا تخصيص بعد تعميم، والوتر كل عدد لا يقبل القسمة على اثنين بدون باق، كالواحد والثلاثة والتسعة وما أشبه ذلك. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش. مطرت السماء، أي نزل منها المطر، والمطر هو ماء السحاب. تلك الليلة، أي ليلة 21، وكان المسجد على عريش، أي أنه مبني من سعف النخل. فوقف المسجد، أي خر منه الماء، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين، أي علامة الماء والطين من صبح 21، أي أن رؤية الطين كانت في صبيحة تلك الليلة. هذا الحديث فيه فوائد ومسائل، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدراك ليلة القدر وعلى التماسها، حيث إنه عليه الصلاة والسلام اعتكف طلبا وتحريا لليلة القدر. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لكان يتحرى ليلة القدر أو يقوم ليلة القدر في تلك الليلة التي يعلم عينها. فكونه عليه الصلاة والسلام يعتكف هذه العشر طلبا وتحريا والتماسا دليل على أنه لا يعلم الغيب، ولهذا أمره الله عز وجل أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفيه أيضا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يجوز أن ينسى كما ينسى غيره من البشر، فيعتريه النسيان كما يعتري غيره من البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ومنها أيضا مشروعية الاعتكاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وسيأتي الكلام على الاعتكاف في بابه إن شاء الله. ومنها أيضا أن أهم مقصد من مقاصد الاعتكاف هو تحري ليلة القدر لأجل أن يتفرغ للعمل الصالح. ويدل على أن أهم أمر من الاعتكاف أو أن أهم مقصد من مقاصد الاعتكاف هو تحري ليلة القدر أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال له: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وفيه أيضا دليل على مشروعية التماس وتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار منها، فهي في العشر الأواخر والأوتار آكد، ولهذا قال: فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل قد يري عباده أو بعض عباده علامة حسية على ليلة القدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. يقول أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان ما كان عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده من البساطة، مع أنه أشرف المساجد وأفضلها بعد المسجد الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن عمارة المساجد ليست بتشييدها وزخرفتها، وإنما هي بما يقام فيها من الطاعات والقرب إلى الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وعمارة المساجد نوعان: عمارة حسية وعمارة معنوية. فالعمارة المعنوية أن تعمر بالطاعات وبكل ما يقرب إلى الله عز وجل من إقامة الصلاة والجمع والجماعات، ومن إقامة حلق الذكر وتحفيظ القرآن وما أشبه ذلك. وعمارة حسية وهي عنايتها وصيانتها والاهتمام بها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع مباشرة المصلي الأرض بالجبهة، وأن المشروع أن يباشر الأرض بجبهته وأنفه حال السجود، وألا يتخذ حائلا يحول دون أن تمس جبهته الأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن الأولى للإنسان ألا يمسح ما يعلق بجبهته وأنفه في حال الصلاة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمسح ما حصل على جبهته من أثر الماء والطين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، أي أن السجود على الحصى سبب للرحمة لأجل ما يحصل له من المشقة، فمسحه إزالة لسبب الرحمة. وفي رواية: واحدة أو دع، بمعنى أنه يجوز أن يمسح مرة واحدة أو أن يدع، وترك ذلك أفضل. هذا ما تيسر الكلام عليه فيما يتعلق بأحاديث ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يرزقنا من فضله، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء. والصالحون ومن يقفو مآثرهم، بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.